شكر الله للشيخ بسام النحجي حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة النيرة التي تكلم عن فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم لدى الجميع فدور الحديث السلفية في اليمن هي من أعظم من يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى اهتماما بالغا تدريسا وتعليما وتفسيرا وتطبيقا وتجويدا. شعارهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا لمن حفظ القرآن، ولمن تعلم القرآن، ولمن علم القرآن. وهو شرف للعبد أن يكون مع القرآن ورفع له في الدنيا والآخرة، فإن الله يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك أي مقام رفيع لك في الدنيا والآخرة، ولقومك أي رفعة، القرآن رفعة لك يا محمد ولقومك. فمن عمل بالقرآن وتعلم القرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقوام، يجعلهم سادة، يجعلهم خير الناس، ولو كانوا من أسر وضيعة، وإن كانوا من يعني لا يذكرون، لكن القرآن رفعهم، خصوصا من أخلص في تعلمه للقرآن من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي درجات، اقرأ وارتقي، فإن آخر منزلة لك عند آخر آية تقرأها. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.